يعني بالفجر يعني صبيحة جمع يعني صبيحة المبيت بالمزدلفة. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. يحرم علينا أن نأكل أو أن نشرب سواء في آنية الذهب أو بملائق الذهب كما يقال ولا الفضة ولا الفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. إذن هي للكفار في الدنيا وللموحدين في الآخرة، فأمرنا بمخالفتهم بألا نأكل ولا نشرب في صحاف الفضة الذهب والفضة ولا في آنيتها. وعن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. مصبوغ باللون الأصفر الأصفر. طيب علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، فإذا كانت الثياب ثياب الكفار ولا أصل لها في شريعتنا تحرم، قال نلبس كيفما نشاء ولا دليل. مثل بعض المخذولين في جامعة عين شمس قال النساء شقائق الرجال وعورة الرجل من الصرة إلى الركبة، فعورة المرأة أيضا من الصرة إلى الركبة، فيجوز للمرأة أن تلبس إلى الركبة، وأن الحجاب الذي يقولون عليه بدعة. سبحانك ربي، أين تخصيص النساء؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهم من جلابيبهن، يعني ينزل من أعلى إلى أسفل. هذا قال النساء شقائق الرجال وعورة الرجل من الصرة إلى الركبة، إذن المرأة عورتها من الصرة يعني تمشي بثديات أو تمشي بظهريات أو عجيب بغراء. فهنا ما كان من ثياب الكفار حرام أن نلبسه. اترك ما يصنع في بلاد الكفار، لأنه الآن أمر تجارة عالمية. الصين تصنع أشياء هي لا تؤمن بها، لكن لأنها تجارة اشتريها المسلمون. كالأذان مثلا، يعني منبه يوجد فيه أذان أو يوجد فيه آية من آيات القرآن تقرأ مثلا. علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا أو مما يعتاده الكفار لذلك، سواء كان مما يتمتعون به أو من أو سواء كان مما يعتدون لبسه. كما أنه في الحديث قال إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين في الآخرة. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار، يعني الأواني من الذهب والفضة وثياب الحرير محرمة على المؤمنين. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه ونحن بأثر بجان، فتحها المسلمون زمن عمر رضي الله عنه، والآن فإن من حكم الشيوعيين فإن نسأل الله أن يثبتنا ويثبت جميع إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. مع عتبة بن فرقد يا عتبة إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحل. عمر يكتب لمن؟ للأمير الجيش. إن الأموال والطعام والخيرات التي أتت ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، ليس من تعب هؤلاء، إنما هذا فضل الله. فكما تشبع أشبع المسلمين. إذن ولاية أمر المسلمين ليست تشريفاً يتصارع عليه، وهذا أنفق الدعاية 5 ملايين. إذا كان أنفق 5 ملايين، إذن هذا معنى أنه سينهب 50 مليار أو 5 مليارات. يعني يدفع يطلبها وينفق عليه، إذن معنى أنه سينهب البلد أكثر من مهين. فعمر رضي الله عنه يكتب لعتبة بن فرقد رضي الله عنه: يا عتبة، إنه ليس من كدك، ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحال مما تشبع منه في رحلك. تأكل لحما أطعمهم لحما، تأكل خبزا أطعمهم خبزا، تأكل ثريدا أطعمهم ثريدا، كما تأكل أطعم المسلمين. فرأى جند الله. وإياكم والتنعم، إياكم والتنعم والمبالغة في الدنيا، وزي أهل الشرك، احذروا من لباس أهل الشرك، ولبوس الحرير، احذروا أن تلبسوا الحرير. فالأكاسرة يعني كانوا يلبسونها، والأمراء وأمراء الجيوش، احذروا من هذا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلا هكذا. ورفع رسول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما، يعني إلا هكذا في الثوب، مثل الثياب البلدية عندنا، القطان أو اللحمة التي تسمى بالشريط التي تكون هنا، هذا مما لا حرج فيه أن يكون من الحرير. أما الثوب الحرير الخالص فهذا محرم. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص، فلم يدخلهم الصفر يعني النحاس، وقال: من تشبه بقوم فهو. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج، وقال: من تشبه بقوم فمنهم. وقال علي بن أبي صالح هكذا، والصواب ابن أبي صبح السواق: كنا في وليد، فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، كرسي عليه فضة، فخرج فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس. زي المجوس شبهون بالكفرة. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكن أو شيء من آنية المجوس، الذهب والفضة، أو ستر الجدران بالثياب، خرج ولم يطعم. يعني لو كانوا يسترون الجدران، الستائر تكون للمنافذ، الأبواب، الشبابيك، أما أن يستر الجدار بالكلية فهذا أمر محرم. والإمام أحمد إذا وجد هذا يخرج ولا يأكل، خرج ولم يطعم. ولو تتبعنا ما في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ما دل عليه كتاب الله لطال رحمة الله تعالى عليه. فصل. وأما الإجماع فمن وجوه، الإجماع على إيش؟ على تحريم التشبب بالكفار وعلى فرضية مخالفتهم. من ذلك أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الصحابة رضي الله عنه ثم عامة الأئمة بعده وسائر الفقهاء جعلوا في الشروط المشروطة على أهل الذمة من النصارى وغيرهم فيما شرطوه على أنفسهم. انتبه، لأن مشايخ الفضائيات أو بعض مشايخ الفضائيات الملبسين لدين الله والمحرفين لدين الله إن النصارى مواطنون، والدين الجديد المواطنة، هذا دين باطل. لا، الأرض لله سبحانه وتعالى ولا يعبد فيها إلا الله، ولا يجوز بناء كنائس. هذا ما يوجد حدث اسمها شيء اسمه حقوق الانسان وحقوق ما هو الموحدون يعذبون ويهانون ويهانون. تتعجب من الدير الواحد الذي يكون في حدود كم خدام، والمساجد يعني استغفر الله العظيم. من الشروط العمرية إذا كانوا أهل كتاب إن بعض الملبسين قال إن الجزية هي الضريبة، وطالما يدفعون الضريبة إذا هم هذا كذاب. الذي قال إن الجزية هي الضريبة كذاب، يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النصارى عليهم أن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسهم. مسلم يمر يقومون، ما يجلس، يتأدب مع هذا السيد الكريم، لأن هذا عبد لله، بينما هذا عبد للطاغوت. هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. فالمسلم عزيز كريم في بلاد الإسلام. إذا أرادوا الجلوس ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس، ولا نتشبه ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم. ما يجوز أن يلبسوا ما نلبس، لكن اليوم المسلمات مثل النصرانيات، وبعض المسلمين وكثير من المسلمين مثل الكثير من النصارى. وحدة وطنية، المواطنة، دين ابتدع ويفرض على الناس، دين يدان به الديمقراطية والمواطنة، دين كفري يفرض على العباد. قلنسوة أو عمامة أو نعلين أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم. لا، الحمد لله أصبح لهم فضائيات وصل بها الحد أن سبق النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الكنانة. أين الأزهر الشريف؟ نعم وردع هم على جمعة في الطعن في الوهابية وعباد الصليب. ألست مسلما يا ابن جمعة؟ زكريا بطرس لما سب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تهاجمه؟ اليوم الكنيسة تشترط على أحمد شفيق شروطا تحتل بها البلد. لماذا لم يشترط الأزهر للمسلمين أيضا؟ لا، ابتعد، وأن الصوت أمانة وأننا بعيد عن أي مرشح، أنهم موظفون في الدولة. النصارى يجعلون لأنفسهم قدرا وقيمة ويسخرون الأحداث لأنفسهم، وهؤلاء كأن الكلب لم يأكل. هم المهم موظف يبقى كل على كرسيه. نسأل الله الستر والصون والعافية. المفروض أن يرجعوا لهذه الشروط العمرية، وإلا هم محاربون، وهذا حكم الله فيه أنهم الآن محاربون. هم محاربون وإلا يلزمون بالشروط العمرية. أما أن يحكم شنود لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين إن وفاق قسطنطين تذهب إليه إلى هناك وادي المطرون، لأنها تأخرت من أجل أن تفطر، كانت صائمة وطلبت من اللواء الذي كان معه أن ينتظر لتفطر فقط، فرحل بالأمر تأتوني بها إلى وادي المطرون. وذلت الدولة كلها أمام شنود. فيا ترى هل سيتظل الدولة تذل أمام النصارى المحاربين لله ولرسوله ولأوليائه ولدينه، أم الدولة سترفع رأسها؟ علمها عند ربي، وإن كان يعني نسأل الله العافية. ولا نكتني بكناهم، ما يجوز أن يكني نفسه بأبي القاسم وبأبي أحمد وأبي إبراهيم ما يجوز أن يكتني بكنا المسلمين. ولا نركب السروج، الخيل تسرج بحيث يعني كلها فراش ممنوع بحيث يعيش ذليلا. لماذا؟ ما هو نفس بشرية، لماذا أنتم لا؟ لأنه كفر بالله، فيجب إهانة الكافر بالله في بلاد المسلمين. هذا المقصد. لو أن يعني أحد أسرار الكنيسة الشنودية السبعة الرشم، ألف لام را شين ميم، الرشم هذا فضيحة من الفضائح، تشبه كرسي الاعتراف. إن القسيس بزيت من الزيوت يدهن لو الرشم هذا لابد من فرض في ديانة الشنودة وأتباعه فرض في 36 موضعا في 36 موضعا صغيرا كان أو كبيرا النصراني الذي يرشم فضيحة من الفضائح إبليس يدلك لها إلى أن يصل إلى الدبر والفرج في 36 يبدأ بالعينين والأنف والفم ويقول هذا صليب طيب وينزل ينزل ينزل إلى الركب وتحت الركب ونجاسة وهل هذا والدين؟ ولذلك أنت تتعجب أن كثيرا من النصرانيات اللي فيها شيء من عفة تسلم لا يمكن يكون دينا يبيح الشذوذ ويبيح النجاسة دين يبيح النجاسة يجلس القس مع واحدة في 30 في 20 يدلك لها بالزيت عارية تماما وهذا موجود على النت أنا ما جئت بشيء من عندياتي لا ادخل على النت وقت إيش الرشم الرشم عند النصر فضيحة من جملة الفضائح وهذا أحد أسرار الكنيسة السبعة إسلام عزيز يعز الإنسان لا هم يحاربون النقاب ويحاربون الحجاب ويحاربون اسكتوا أحسن ولا نركب ولا نتقلد السيوف لا الملعون نجيب سويرس يأمر النصارى بحمل السلاح بل وطلبوا من أحمد شفيق أن يدربوا كشافة مع الجيش المصري بحجة الدفاع عن الكنائس ما أدري ضد من ولا نتقلد السيوف ممنوع أن يحملوا سيفا في بلاد المسلمين لا الكنائس تمتلئ أسلحة ولا يتجرأ لا رئيس الدولة ولا وزير داخليتها ولا رئيس وزرائها أن يفتش كنيسة قل لا يتجرأ دولة داخل دولة أعظم من دولة ولا نتخذ شيئا من السلاح ممنوع أن يقتنوا السلاح ولا نحمله ولا ننقش خواتيمنا بالعربية ولا نبيع الخمور كبار تجار الخمور في مصر هم النصارى إذا كان هم الذين آووا الخنازير والإنفلونزا الخنازير أظهرت حقائق وعجائب وغرائب والناس تنسى نحن شعب كريم شعب محترم ننسى كل شر ننسى شعب عاطف ننسى حتى ولو كان الضرب على رؤوسنا أيضا ننسى وأن جزا وقادم رؤوسنا الشعر هذا لابد يجز هذه ما يكون له قصة يجز من هنا حتى يعرف أنه نصراني وأن نلزم زينا حيثما كان يلتزم بزيه الذي يفرض عليه وأن نشد الزنانير على أوساطنا حزام يربط على وسط حزام يشد على الوسط ليعلم أنه نصراني وألا نظهر الصليب على كنائسنا الحمد لله في السيارات وأصبحت في الليل يضاء فوضى كأنها دولة نصرانية وشمال أصحابه يخططون لطردنا من مصر كأننا نحن الذين جئنا امتلكناها من آبائهم وأجدادهم ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين الكتب تباع في معرض توزع في معرض القاهرة الدروس مش هذا تناقض عجيب وإذا تكلمت بهذا يخرج الملاحدة المرتدون من الإعلاميين والإعلاميات يصرخون الوطن والمواطنة والوحدة الوطنية لعنة الله على الوحدة الوطنية هذه التي تتكلمون عليها إيش الوحدة الوطنية نحن مسلمون وفي دولة إسلامية واجب أن تكون إسلامية ما إما أن العزة لله ولرسوله ولأولياء أو أن العزة لأعداء الله ما في وسطية شيء عجيب عندما يلقى أهل الدين في السجون والمعتقلات وش ماذا يحكم الدولة وأهلكه الله إلى لعنة الله وغضبه لكن من سيأتي بعده وكان يسمى بالأنبا أنطونيوس من قبل، فأنت تغير للشنود. وكتاب لعنة الجماعة، جماعة الأمة القبطية، هذا مما يحتاج إلى كل مسلم أن يقرأه ليعرف كيف متى المسكين وكيرلس وشنودة غيروا في دين النصرانية لإخراج المسلمين من مصر ولإبادة المسلمين في مصر. اترك ما يقال في الصحب والكلام السياسي، هذا كذا دجل وكذب وخططات. وما وجدت مصيبة على المسلمين على مر الأيام والليالي إلا شمت فيهم النصارى، وما وجدت قوة للمسلمين إلا ذلوا وخسروا، ما عندهم وسطية. فهنا قوم لئام ما يوجد فيهم كريم، قوم لئام ما يوجد فيهم كريم على مر الأيام والليالي. وهذا ليس كلامي أنا، كلام أحد من أحد الباحثين الذين يميلون للوحدة الوطنية، وقالوا وللأسف الشديد ما وجدت محنة من المسلمين إلا ومع ذلك ما زال يحسن الظن بأعداء الله سبحانه وتعالى. ولا كتبا في شيء، ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب في بنواقيسنا، وعليكم الصحوة، في كنائسنا إلا ضربا خفيا. لا، اليوم النقوست يسمع على مسافات طويلة. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر نيرانا في شيء من طرق المسلمين، رواه حرب بإسناد جيد. وفي رواية أخرى وراها الخلال، ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا. لا، الصلبان الآن وأصبح قضاء وبيضوا الصلبان السوداء، بيضوها بعد أن كانت سوداء على رؤوسهم. بركات سوزان ثابت، لا رضي الله عنها ولا أرضاها في الدنيا ولا في الآخرة، هي وزوجها وأولياؤهم. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج بعوثا، والبعوث يخرجون يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر، ولا شعانينا، ولا شعانينا، يعني الكلام الذي يذكرونه الأعياد. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير، عليكم السلام، لا يجوز خنزير. ولا نبيع الخمور، إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتلي بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا. وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين وأصحاب وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها. وهي أصلا أين الأزهر الشريف؟ أين مشايخه؟ ما سمع يعلنون هذا الكلام؟ هذا بإجماع علماء الأمة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. لماذا لا يعلن هذا على الناس ويعرف الناس دينهم ما لهم وما عليهم؟ لا، الديمقراطية وثقة الأزهر ضمان الحريات. وما الحريات؟ حريات من؟ حريات الكفر للملاحدة والعباد الصليب وغيرهم. الأرض لله، هذه أرض إسلامية، وفتحت عنوى، فتحت بالجهاد، فيذل فيها عدو الله، إما أن نذل وإما أن يذل، لا ثالث. هذا الصراع بين الحق والباطل، هذا هو، إما أن يذل المسلم وإما أن يذل الكافر، ولا ثالث. وهي أصناف، الصنف الأول ما مقصود التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها، ليتميز المسلم عن الكافر ولا يتشبه أحدهما بالآخر في الظاهر. إلى 10 سنوات كان في الصعيد إذا وجد مسلم يمر، لو أن نصرانيا يركب مطية ينزل عنه قبل 100 متر ينزل. اليوم لا، أصبحوا يضربون المسلمين على رؤوس، بل يضربونهم بالرصاص. أنت يعني المسألة إما أن يعز أهل الإيمان أو أن يعز أهل الكفر. يعني هو مسلم وكافر، لأن تكون المسألة واضحة حتى لا يلبس المرتدون والمنافقون على خلق الله ولا مشايخ السوء. الآن إما أن نعز وإما أن يعز فقط. لا، أما أن العزة للجميع هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. كيف تعزه وقد أذله الله لأنه كافر؟ بل وصل الأمر ببعض المجرمين أنه يقول إن شنودة ليس لكافر، النصارى ليسوا الكفار، فما مواطن يعني مواطن؟ ما هو مواطن؟ طب البهائية ما هو مواطن؟ والشيعيون ما هو مواطن؟ ما خالد محي الدين كان من ضباط الأحرار، رئيس حزب الاشتراكي الذي ينكر الله عز وجل، وكان من بايع الإخوان المسلمين على فكرة، بايع على المصحف والمسدس. خالد محي الدين بايع في نفس اليوم الذي بايع فيه جمال عبد الناصر. طيب، وأنا ما أريد أن أتكلم عن الإخوان المسلمين الآن، إلا بعد أن يسيطر محمد بن مرسي على الحكم أتكلم عن الإخوان المسلمين إن شاء الله. يقتلونني أنعم بها وأكلني يا أخي، لأن يختم لنا بالشهادة نعمة من الله في سبيل الله. وذلك يقتضي، قال: ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز، بل بالتميز في عامة الهدى على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع. كلام واضح بين جلي في كل صغيرة وكبيرة. وذلك يقتضي إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاهرا وترك التشبه بهم. ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أو أبو بكر وعمر وغيرهما، يبالغون، الغالب أنه عمر بن عبد العزيز، في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومقصودهم من هذا التمييز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد في شروط أهل الذمة عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى الأنصار أن تجز نواصيهم، يعني النصارى، ولا يلبسوا لبسة المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقت: أهل الذمة مأمورون بلبس الغيار، يعني لبس يخصهم، ومنها شد إيش الزنار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعيد. قلت: هذا فيه خلاف، هل يلزمونهم بالتغيير أم الواجب إذا امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيها خلافا، يعني لابد أن يتميز المسلم عن الكافر، لكن هل يلزمونهم بالتغيير أم نلزم نحن بالتغيير؟ وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب: ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة. لا تكاتبوه وتجاري. لا، الحمد لله بعض المشايخ القصة أمامه، والواحد يصفح القصة بحرارة، والثاني ماشي وراءه والأكل وما شاء الله وفرحانين الحمد لله، أصحاب اللحى والفضائيات والبشود، دعاة الديمقراطية الذين أكلوا بالسلفية وشبعوا وعاشوا في الملل. ألا تكاتبوا أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة، ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم، يذلون لك لا يظلمون. ومروا نساء أهل الذمة يعقدن زناراتهم ويرخين نواصهن ويرفعن عن سوقهن، حتى يعرف زيهن من المسلمات، فإن رغبن عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. إن كانت عفيفة محترمة، وأين العفيفة فيهن إلا أن يشاء الله؟ ما كرسي الاعتراف، ما كرسي الاعتراف دمر كل والرش، والرش يرشمها في 36 موضعا في الأمام والخلف، يبدأ من هنا إلى أسفل ومن الخلف إلى أسفل 36 موضعا. اسم الرشم شبيه بالوشم، لكن الوشم قطعة، لكن ده اسم الرشم. وبزيت، أدري زيت إيش الزيت؟ هذا زيت معين عندهم ويدلك لها، فإذا دلك ماذا سيأتي بعد التدليك؟ وشيطان مع شيطانة. قال طيب إذا رفض خلاص، إذا كان فيها عفة وطهارة تدخل الإسلام، تدخل الإسلام من باب تكثير المسلمين وتكثير سواد المسلمين. وروى أيضا أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قال دأمه بعض الناس، بعض الناس من المشايخ السوء ذهب ليبكي على باب الباب السابق، هذا باب الفاتيكان، وانه قدم للبشريه التنصير في مشارق الارض ومغاربها فضيله الشيخ المعمم. دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز عليهم العمائم كهيئه العرب، فقالوا يا امير المؤمنين الحقنا بالعرب. قال فمن أنتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال أولستم من أوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي بجلم، جلم يعني ايه؟ مثل المقص. فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به، وقال لا تركبوا السروج واركبوا على الأكف ودلوا رجليكم من شق واحد. يعني ما يركب ايه برجليه كده؟ لا، يركب بجانب واحد فقط إذلال. وعن مجاهد أبي الأسود قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة، ممنوع نسمع صوت الكفر، صوت الكفر لا يعلو. في كنيسة وليست أرض إسلام، إنما تركناكم فيها، الصوت ما يسمع. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه كتب أن امنع من قبلك، يعني في صنعاء، فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عص، وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، يعني إيه الأحزمة، واتخذوا الوفر، يعني إيه وفر، جعلوا شعورهم تتدلى، والجمان جمع جمة، وتركوا التقصيص والعمد إن كان يسمع ذلك فيما قبلك، إن ذلك بك ضعف وعجز، فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته، ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. ولم انتهى كلام أمير المؤمنين. قال ابن تيمية ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز، أن نميز بين أهل الكفر الإيمان وأهل الكفر، أن نميز بين المسلمين والكفار. وكذلك فعل جعفر بن محمد ابن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار المتوكل بأهل الذمة في خلافته. إذا كان يقول فكيف تأتي بينكم وبينهم مودة فكيف يبيح؟ مسألة الزواج من النصرانية هي أمر مباح لكن ليس فرضا، والإباحة هنا من أجل مقصد وغرض، ليس كما قال بعض مشايخ السنة أنه يقف يوصلها عند الكنيسة ويقف حتى تعبد، الصليب. لا والله ما قال هذا أحد قط من أهل العلم، إنما المقصود أن الرجل له ولاية على المرأة، وأن المرأة عاطفية، أن المرأة عاطفية إذا أحبت الرجل أرضته بكل شيء، فإذا أحسن الزوج إلى زوجه فسترضيه بأن تسلم، وانتهت المسألة. المقصد أنه إذا تزوج أن يدعوها إلى الإسلام، ما يوصلها للكنيسة واقف على باب الكنيسة ينتظر. ثم قال بعض شيوخكم رضي الله عنه أرضاه، ما أنتم مساكين معذورون. واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروف. ومن جملة الشروط ما شروط الذمة ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك، ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون مع وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ مصيبة أن المشايخ يذهبون للكنيسة ليهنئوهم بأعيادهم، وأن أعضاء مجلس الشعب يذهبون، وأن الوزراء يذهبون، وأن الخبا وقعت على رؤوس هؤلاء. ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به، كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل مثل عيد شم النسيم. ليش لا خرج المغفلون؟ وكان من قبل شجر الصفصاف والورد ويرمون البصل في الترع والأولاد يسبحون، ما كان يوجد ترع يعني، الترع حفرها محمد علي وردمها حسن مبارك. هذا كلام قلناه في قبل أن يخلع. الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد، قاعدة إيش؟ التميز بين المسلمين والكفار وعدم التشبه المسلمين بالكفار. قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة، وقضايا متعددة وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال ما لها لا تتكلم؟ قالوا حجت مصمحة، يعني حجت ونوت إيش؟ ألا تتكلم في حجها، أتت ببدعة. فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. وقال أنا أبو بكر، خلاص أنا أبو بكر أمير الدنيا رضي الله عنه أرضاه. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم، طالما الأئمة يستقيمون الرعية يستقيمون، ففساد الرعية بفساد الملوك، وفساد الملوك بفساد العلماء، وفساد العلماء بحب المال والجاه. فمن غلب عليه حب المال والجاه لم يستطع القيام بالحسبة على الأراضي، فكيف بالملوك والأكابر؟ والله المستعان. حب المال والجاه، عيش في بدل ما في فيلا يبقى خمسة، وبدل الله المستعان. أما قالت وما الأئمة؟ قال أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت بل. قال فهم أولئك على الناس، رواه البخاري في صحيحه. فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقول هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذنه، يعني من عمل الجاهلية، إذن هذا عمل باطل لا يجوز. وتعقيب الحكم بالوصف، هذا من عمل الجاهلية، دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة ما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام، وإن لم ينهى عنه بعينه، عندي وإن لم ينوه، وإن لم ينوه، طيب، وإن لم ينوه عنه بعينه، كالمكاء والتصدية. فإن الله تعالى كان قال على الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. صفي صفي أبو هاشم أو غيره يقف في الحضرة ويصفق وطبل ورقص، والحمد لله أمور طيبة جدا، الحمد لله ومرد أبو خيش أو أبو حصيرة وأبو. والبكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفير، فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام. وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عباد، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد يفعلون ذلك في الجملة. يعني ما أتى تقريره في الشريعة فحلال، وما عدا ذلك فهو حرام لا يجوز. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، حذروا أن تلبسوا زي أهل الشرك. وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتزروا الإزار وارتدوا الرداء وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات والقوا الركب وانزوا نزوا، نزوا يعني إيش، وعليكم بالمعدية وارموا الأغراض وذروا التنعم وزي العجم وإياكم والحرير، وعليكم بعدية يعني إيه، يعني ما تأكلوا الأكل التنعم ولا الأكل اليسير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه حرير وقال: لا تلبسوا من الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسى الأشعري قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، يا عتبة ابن فرقد الصحابي رضي الله عنه سلمي، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا، ولنا رفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه، وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وفيه أن عمر رضي الله عنه عفوا يا أخوان قلت وعليكم بالمعدية، معد بن عدنان يعني بزي العرب. وفيها أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد بن عدنان وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، يعني عليكم بثياب العرب وزي العرب واحذروا من زي أهل العجم. ولذلك لماذا يحاربونك إذا لبست هذه الثياب في المدارس والجامعات والوظائف؟ وهذا من المسخ. وهذا فالمعدية نسبة إلى معد ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، قد تقدم هذا مرفوعا والله أعلم به. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند قال حدثنا أسود بن عامر شاذان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عيسى بن سنان القسملي عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر رضي الله عنه كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة حدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم. وروى سعيد في سننه قال العفو عن عبيد بن آدم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب أين ترى أصلي؟ فقال إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر ضهيت اليهودية؟ لا، لكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة ثم جاء فبسط ردائه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس فتقدم إلى القبلة فصلى. قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء قد رواها مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافرة عند منتهى طرفه. قال فركبت حتى أتيت المقدس. قال فربطت بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة. قال ثم عرج بنا إلى السماء وذكر الحديث. وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ينكر أن يكون صلى فيه لأنه لم يبلغ ذلك وعليكم السلام يرحمك الله، واعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. إيش؟ فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة اليهودية أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل فرض الصلاة خمس، قبل أن تفرض الخمسة كان يصلي. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده ضربا فلم يفرع عبقري فهي حتى صدر الناس بعطم يعني شربوا ورووا، فعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل أمر فيه تذرع يعني فيه يعني تذرع به من سد الذريعة الذرائع يعني أنه يتذرع به ينتقل به إلى نقض عرى الإسلام مطيعا في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتفيا حذو صاحبي كريمين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، مشاورا في أموره السابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيره ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله، حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه، يعني أي شروط على أهل الكتاب هي الشروط العمرية رضي الله عنه وأرضاه، وحتى منع من استعمال كافر أو انتمائه على أمر أو ائتمانه ما يستعمل ما يكون وزيرا ولا وكيل وزارة ولا مسؤولا كبيرا ولا مستشارا ولا يؤمن على أمر الأمة، وإعزازه بعد وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله به بالكفر وأنه بقي على كفره يعبد الشيطان ويعبد الطاغوت، حتى روي عنه أنه حرق الكتب العجمية وغيرها، والذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار حيث فعل بصبيغ بن عسيل التميمي ما فعل في قصة المشهور لما ظل يتكلم في المتشاهد أيمن قال أنا عبد الله قال وأنا عبد الله عمر وظل يضربه بالدر على رأسه فقال يا أمير المؤمنين كنت تريد قتلي فاقتلش وإن كنت تريد علاجي فقد أذهب الله ما في قلبي بالدرة بالدرة رضي الله عن عمر. فلما مات وقتل عثمان وهاجت الفتن هيا يا صبيغ قال قد والله لقد أذهب ما في قلبي العبد الصالح على جميل خلاص ما أجد شيئا من البدع. وهو الذي منع البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار حيث فعل بصبيغ بن عسيل التميمي ما فعل في قصته المشهورة. بن عسيل وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى ماذا في نسخة نسخة العاصمة عسل كن يبقى لما صبيغ بن عسل التميمي وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم. أوكي إيش أوكيها حتى من أهل الدين يتكلم في الدين وبعدها يقول لك أوكي إيش أوكي يعني أوكي من أوكيها من النقص من النقص والمدام والمدموزين ما تقول الزوجة مثلا لا لابد من النقص رطانة الكفرة نقص لا نحن أمة نعتز والإنجليزي يفرض على الابتدائية واللغة العربية تدمر وأحمد شفقنا ويلغي الآيات القرآنية أيضا عن أطفالنا ويقرر عليهم إيش فقرات من الإنجيل ومن أطفالنا ومن الإنجيل يا أبو حميد بلغت 72 سنة يا مسكين وزوجتك ماتت يعني وجاءك النذير يعني سهل أنت حر أنت والمرسي تحرر الله أسأل الله أن يوفقكما لطاعته والمسلمين جميعا لكن ما تنتكس في آخر عمرك يعني سل عندما يعني من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه خلاص قضي الأمر تعيش 60 سنة قضي الأمر. طب أنت تخطط 60 و70 متعلق بأهداب الدنيا ماذا تريد يعني تريد ترضى النصارى والله لن ينفعوا افترض أن الناس خابت وأصبحت أنت الرئيس أو زورت انتخابا ومت في نفس اليوم رب ابتلاك بسكتة قلبية ونسأل الله ذلك إن كان سيدم الدين الله إذا نسأل الله أن يأتيه بمن حيث لم يحتسب وقادر على كل شيء. وكان أحد يحلم إن جمال مبارك اترك حسني اترك حسن هذا كان يحلم أحد إن جمال مبارك يدخل السجن أو ينحى عن الرئاسة مجرد حلم بل الذي كان يحلم بها في مصر كان يخشى من أمن الدولة أن تطلع عليه هذا من الجبناء يعني طيب الجبناء ورثوا الشعب الجبن والذل والخور فيعني الله على كل شيء قدير والدنيا تفنى وتنقضي وأمرها إلى انقضاء ليس إلى دوام سبحان الله يعني ما نكتفي بلغة لا ويريدون أن يقرروا إيش التربية الجنسية على البنات الصغيرات الأطفال هي يعني هي ناقصات ما يكفي النت وخراب النت لا ويزيد وزيد قرر من أجل إيش يفهمون الأمور هذه لابد من الممارسة ما أدري يعني الأستاذة لما تشرح للأولاد كيف يعني تشرح ما أعرف صراحة كيف ستشرح أو الأستاذ يشرح للبنات كيف يشرح إيجاد النجاسة في بلاد الإسلام والمسلمين والله عجائب عجائب قال من النهي عن الدخول عليهم فيه، وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار، من النهي عن الدخول عليهم فيها، ما يجوز أن ندخل عليهم أصلا. ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته، في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم. ثم ما كان عمر رضي الله عنه قد قرره من السنن والأحكام والحدود، فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور في سنن قال حدثنا هشام بن بشير الواسطي عن خالد بن الحذاء، خالد بن مهران أبو المنازل، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني ثقة، عن أبيه سعيد بن وهب ثقة مخضرم قال خرج علي رضي الله عنه. إذن إسناد صحيح، إسناد صحيح، هو عبد الرحمن بن أريد أعرف هل عبد الرحمن بن سعيد لم يخرج له البخاري في صحيح، إنما أخرج له مسلم. نعم، إذا هذا على شرط مسلم. هو يعني في هون رجال البخاري في الأدب المفرد، لكن أنا يعني وفي شك أيضا هل روى له البخاري في الصحيح أم لا، فإن كان يكون على شرط الشيخين أو على شرط مسلم. أخرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سدلوا شعره، فقال ما لهم؟ كأنهم اليهود خرجوا من فهرهم. ورواه ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد، وفيه أنه رأى قوما قد سدلوا في الصلاة، فقال كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم. وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يكرهان السدل في الصلاة. السدل إما هنا سدلوا، إما سدلوا شعورهم أو سدلوا أيديهم، لكن هنا لما قال في الصلاة دل على إيش؟ على سدل اليدين، وهذا شعار الرافضة ما يضمون. وقد روى أبو داود عن سليمان الأحول وعسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل يعني يغطي فمه. ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن قال هشيم حدثنا عامر الأحول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكره، فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. صدق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Hi. حي على الفلاح. بسم الله. والتابعي إذا أفتى بما رواه دل على ثبوته عنده. هذه فائدة إخوان، يعني التابعي إذا أفتى بنص حديث هذا يدل على أن الحديث ثابت عنده. لكن قد روي عن عطاء من وجوه جيدة أنه كان لا يرى بالسدل بأسا، وأنه كان يصلي سادلا. البيهقي قال وكأنه نسي الحديث، أو حمل على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكأنه لا يفعله الخيلاء. فلعل هذا كان قبل أن يبلغه الحديث ثم لما بلغه رجع، أو لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة، وهو عمل الراوي بخلاف رواياته هل يقدح فيها، والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء أنه لا يقدح فيها لما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله أن أبا وكره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور عن أحمد، وعنه أنه إنما كان يكره فوق الإزار دون القميص توفيقا بين الآثار في ذلك، وحملا للنهي على لباسهم المعتاد. إذن أيضا هنا ليس السدل سدل اليدين، إنما سدل الثياب. ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة، فقال ابن أبي موسى فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر بن عبد العزيز وقال أبو بكر عبد العزيز عبد العزيز بن جعفر معروف بغلام الخلاق إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر. السدل يعني إيش؟ يعني تأتي مثلا بشيء وتوضعه هنا هكذا، أو تضع على أحد الكتفين طيب، ولا إيه؟ ولا ترد طرفه هكذا. يعني يسدل بمعنى مثل مثلا إيه؟ الذين يلبسون الشال الكبير هذا وضع على كتفه، كان يعني هذا كان يفعله بعض المشايخ يعني وضع هنا وينزل بها كذا، لا بحيث لا لما يوضع هكذا يبقى في اكثر من التواضع. هذا والمنصوص عن احمد وعلله بانه فعل اليهود. قال حنبل قال ابو عبد الله واستدل ان يسدل احد طرفي الازار ولا ينعطف به عليه ولبس اليهود، وهو على الثوب وغيره مكروه السد مكروه السدل في الصلاه. وقال صالح بن أحمد سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا الذي عليه عامة العلماء، يعني أن السدل المذكور هنا والذي يمنع منه في الصلاة هو أن يجعل مثلا ثوبا على احد الكتفين ولا ياتي به على الكتف، ان يسحبه من طرفه على الكتف الثاني. واما ما ذكره ابو الحسن الامدي وابن عقيل من ان السدل هو اسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره، فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء. يعني الآمدي وابن عقيل فسر الإسدال في الصلاة بإيش؟ بالإسبال، وهذا خطأ مخالف لعامة العلماء. وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والأحاديث فيه أكثر ومحرم على الصحيح ولكن ليس والسد. الإسبال محرم لكن السد أن يضع ثوبا أو شيئا على أحد الكتفين ولا يأتي بها على الكتف الآخر. وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، يعني كراهة الفعل هنا بمعنى التحريم أنه كره ذلك. فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته، وفهر اليهود مدارس بضم الفاء مدارسهم، يعني كاليهود خرجوا من فهرهم يعني مدارسهم، وأصلها به وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره العنجوهري يعني في الصحاح، وكذلك ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة وغيره أن فهر اليهود مدارسهم. وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم، لا يجوز التكلم بغير العربية إلا لضرورة، مثلا كالأطباء مثلا الذين ما درسوا إلا بالإنجليزية فيذكرون مثلا الأدوية باسمها الإنجليزي مثلا. وما في الحديث المذكور، وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا، وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونه، فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السد وعن تغطية الفم بما في كلاهما من مشابهة الكفار، مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين، يعني أنه من فعل الكفار، وأن إذا كان مستلا قد يشغل قد وأن تغطية الفم قد نفس إلى غير ذلك. فهذا عن الخلفاء الراشدين. وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو محمد الخلال بإسناد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأله رجل أحتقن؟ قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام، يعني يحرم أن الإنسان يتشبه بالمشركين في شيء. وقال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلق هذين أو قصهما فإن هذا زي اليهود. علل النهي مغيرة بنت حسان، علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة مطلوبة عدمها. فعلم أن زي اليهود يعني التشبه باليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه هو المقصود. وانظر لبعض الممسوخين من لاعب الكرة، هذا يقلد اللاعب البلجيكي وهذا يقلد اللاعب البرازيلي وذاك يقلد اللاعب والقزع واللي عمله مثل شجرة الزقوم والأشياء أم موسيقى بس، هذا أمر مقصود، هذا أمر مقصود. لا أنت مسلم سواء كنت طبيبا لا أو لاعبا أو أنت اسمك مسلم من أصلك مسلم. وروى ابن أبي عاصم حدثنا والمغفلون وراء بتشبه بالله. وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن الواسطي خالد بن عبد الله عن عمران بن حدير عن أبي مدلس لاحق بن حميد أن معاوية رضي الله عنه قال إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا به، لا الحباب والأضرحة والطواف حولها والبركات تسوية القبور سنة. يجب أن تسوى القبور بالأرض. يشير معاوية رضي الله عنه إلى ما رواه مسلم في صحيح عن فضالة ابن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أدع، يعني لا أترك قبرا مشرفا إلا سويته، يعني يسويه بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسته، رواه مسلم. لا تماثيل، ما شاء الله، تماثيل للممثلين والممثلات واللعب الكرة والمفسدين في الأرض والمفسدات، تماثيل. وسنذكر إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع ميروزهم ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة، الذي يعيش كحياتهم ويحتفل بأعيادهم يحشر معهم. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كرهت الاختصار في الصلاة، أن يضع يده على قاصرة على جنبه، وقالت لا تشبهوا باليهود، هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات. وروى سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحف فنظرت إلى شرافات فخرج إلى موضع فصلى فيه، ثم قال لصاحب المسجد إني رأيت في مسجدك هذا، يعني الشرافات، شرافات جمع شرفة، وهي ما يوضع في أعلى البناء من أبنية تزينها تكون مثلثة أو مربعة ونحو ذلك، شبهتها بأنصاب الجاهلية فمر أن تكسر، يعني أنا شبهتها بالنصب الذي كان إيش يذبح عليه لغير الله. وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق، وقال إنه في الكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب، الطاق الذي نسميه بإيش؟ بالمحراب. وعن عبيد بن أبي الجعد قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات لا تسمى بالمحارب هذا. وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة، وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضوع. يقول إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على المنع والتحريم من التشبه بالكفار من اليهود والنصارى وغيرهم، وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، يعني بعض التفصيلات قد يختلف، لكن الأصل العام أنه يحرم التشبه بأهل الكتاب وبالكفار والأعداء، فعلم اتفاقهم على كراهة، يعني على تحريم التشبه بالكفار والأعداء. الوجه الثالث في تقرير الإجماع، وعنده نقف إن شاء الله. تقرير الإجماع يعني كيف يقرر هذا الإجماع ويثبت، طيب، ويقرر ويعلم، نقف عنده إن شاء الله. هل يجوز لرجل يقول لامرأة إني أحبك؟ لا يجوز، لا يجوز بحال من الأحوال ما لم تكن من محارمها، أما المحرم فلا حرج. أريد أن أتزوجك، لا، طبعا أمر محرم لا يجوز، إنما يعني إن كانت حتى ولو كانت أكبر سنا منه، إن كانت يعني بكرا فيدخل الباب من بابه، يدخل البيت من بابه، وإن كانت سيبا يدخل أيضا البيت من بابه، بمعنى إيش؟ بمعنى أنه يرسل من تتأكد له أنه أنها توافق عليها أو لا توافق أو ما أشبه هذا. أما نجلس نتغزل مع بعضنا وأنا أحبك وأنت تحبيني وأنا وهذا الكلام وهذا الهراء إن شاء الله لن ننتهي. أسأل الله العافية. ما الله يسترها من وكرك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.